بسم الله الرحمن الرحيم، الحلقة 24 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. باب المفعل والمفعل ومعانيهما. الحمد لله رب العالمين، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفعل هو المصدر الميمي، وسمي مصدرا ميميا لابتدائه بالميم. والمفعل هو الظرف الميمي، لكن هناك قواعد وضوابط لهذه الأمور سيتناولها الناظم رحمه الله تعالى وسنتتبع معه بالشرح. قال الناظم رحمه الله تعالى: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. الفعل الثلاثي الذي لا يأتي مضارعه على وزن يفعل، يأتي مصدره الميمي وظرفه الميمي على وزن مفعال فيهما معا. ويدخل في ذلك ما جاء مضارعه على وزن يفعل بالفتح، نحو فرح يفرح مفرحا، فمفرحا مصدر ميمي أو ظرف ميمي. وإذا قلنا مصدر فهو بمعنى الفرح، وإذا قلنا بأنه ظرف أي مكان الفرح أو زمان الفرح، مفرح. ويدخل في ذلك أيضا المضارع الذي يأتي مضارعه على وزن يفعل، نحو كرم يكرم مكرما، مكرما مصدر وظرف ميمي. ونصر ينصر منصرا في الجميع، وقال يقول مقالا، وجال يجول مجالا، ومس يمس ممسا في الجميع، أي في الظرف والمصدر. ثم قال الناظم: كذاك معتل لام مطلقا. فالفعل الثلاثي المعتل اللام مطلقا، سواء تمضارعه على يفعل أو غيره، يأتي مصدره الميمي وظرفه الميمي معا على وزن مفعل، نحو رمى مرما، ودعا مدعا، وقنا أو وفنا مفنا، وأتى مأتا، ونسي منسا، ورعى مرعا، وقضى مقضا. ثم قال الناظم: وإذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصلا. فإذا كان فاء الكلمة من الفعل الثلاثي واوا، فإن مصدره الميمي وظرفه الميمي يأتيان على وزن مفعل مطلقا، سواء كان مضارعه على يفعل أو غيره، نحو وعد موعدا، ووهب موهبا، ووطأ موطئا، ووقد موقدا، ووجد موجدا، ووبق موبقا، وورث مورثا. بخلاف المضاعف على وزن فعل، فإن مصدره الميمي يأتي على وزن مفعل وظرفه الميمي على وزن مفعل. هنا يختلفان الظرف على وزن مفعل، أو المصدر على وزن مفعل، والظرف على وزن مفعل بالكسر، نحو ود مودا في المصدر ومودا في الظرف. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا. فإذا ما اعتل لام الثلاثي فلا يؤثر فيه كون الواو في فائه، بل يأتي على مفعل مراعاة لكون لامه معتلة، نحو ولي فلان الأمر مولا، ووفى موفا، ووعى موعا، ووقى موقا ووشى موشا، ولا عبرة بالواو التي في فاء الكلمة. ثم قال الناظم رحمه الله: في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. غير ما ذكر وهو الفعل الثلاثي المعتل الذي يأتي مضارعه على وزن يفعل، يفتح عين مصدره الميمي ويقصر عين ظرفه الميمي، نحو ضرب مضارعه يضرب، ومصدره الميمي مصدره الميمي مضربا، وظرفه الميمي مضربا بالكسر. وكذلك كسر يكسر مكسرا في المصدر ومكسرا في الظرف، وحن يحن محنا في المصدر ومحنا في الظرف، وضل يضل مضلا ومضلا، ونطق ينطق منطقا في المصدر ومنطقا في الظرف. وشد عن هذه القاعدة أوزان سنتتبعها كما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في الحصة المقبلة بحول الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء 23 من شهر أكتوبر سنة 18 و2000 للميلاد الموافق 13 من شهر صفر سنة 40 و400 و1000 للهجرة.